إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أتقدم معنا بالأمس بداية جواب المؤلف رحمه الله على شبه أهل الباطل، فذكر المؤلف رحمه الله في أول أجوبته جوابا مجملا، وقلنا إن هذا الجواب ينفع مع كل صاحب باطل، كل صاحب باطل دعا إلى ضلالة أو شرك أو بدعة، فبس نسمع منكم أولا. قلنا أولا أن في الجواب المجمل عدة فوائد، منها نعم أن فيه جوابا، أنه يصلح جوابا على جميع الشبه. ثانيا أنه مختصر، يعني كذلك نعم يسهل حفظه. نعم، وهذا الجواب باختصار هو ما هو هذا الجواب المختصر باختصار؟ يعني نعم هو اي نعم انت امرك جديد اي نعم اي لا بس الجواب ما هو جواب ما هو باختصار يعني نعم لا ليس جواب جواب جواب, جواب المناظر باختصار يعني عشان أصلح نعم نعم لا ليس نعم صالح لا نعم اي نعم يعني كل هذا تقدم مقدمات. الجواب هو المجمل هو رد المتشابه الى المحكم، يعني يؤول هذا الجواب المجمل الى رد المتشابه الى المحكم الى المحكم، فيرد ترد هذه الشبهه الى ما قرره المؤلف رحمه الله في اول الكتاب من بيان التوحيد و أنه دين الرسل جميعا، وبيان الشرك وما كان عليه مشركي العرب الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الجواب، وهذا يسلك مع كل مبطل حتى مع أهل البدع وأهل الضلال وأهل الأديان الأخرى وغيرها، يسلك معهم هذا المسلك مطلقا، ترد جميع الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات. والمحكم ما هو؟ ما هو المحكم؟ نعم الجواب اليمنى نعم نعم نعم ما ليس إلا هو ما ليس له إلا معنى واحد. والمتشابه نعم ما يحتمل أكثر من معنى، فيحمل محتمل على ما لا يحتمل. نعم مبتدأ اليوم سمت فضلك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم، فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. نعم. فإن قال كيف حلاحبه؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا في ابتداء الجواب المفصل، وهو اعتراض شبههم بالتفصيل والرد على كل شبهة، وقد جمع كما قلنا المؤلف رحمه الله أهم ما أورده من شبه، يعني ما أورده مشركو زمانه، وهذه الشبه قلنا إنها أيضا يريدها مشركو هذا الزمان كذلك. قال رحمه الله: وأما الجواب المفصل يعني عن شبههم، فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل ويصدون بها الناس عنه، منها قولهم هذه هي الشبهة الأولى، هذه هي شبهتهم الأولى، قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره إلى آخر كلامه. عبد القادر هذا هو عبد القادر الجيلاني نسبة إلى مدينة جيلان، ويسمى الجيلاني ويسمى أيضا الكيلاني، وأتباعهم الجيلانية، وهو رحمه الله من فقهاء الحنابلة ومن أئمة أهل السنة كما أشار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وينسب إليه المتصوفة أشياء قد لا تصح، وفيه وهو من أئمة العلم والزهد، عاش رحمه الله ما بين عامي في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس، ما بين 471 إلى 561، وهو أقول كما هو معلوم من فقهاء الحنابلة رحمه الله. هؤلاء هذه شبهتهم الأولى، يعني قالوا إنهم لا يشركون بالله، بل هم أنهم مقرون بأن الله بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر، يعني فضلا عن عبد القادر أو غيره، يعني من الأولياء والصالحين الذين يدعونهم ويستشفعون بهم. يقول هذا المبطل: ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم. قال رحمه الله: فجاوبه بما تقدم، يعني ما تقدم معنا، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، يعني وهو أن مشرك العرب الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بهذا، فهم مقرون بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى، كما تقدم معنا في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، وغيرها من الآيات المتقدمة، يعني أن المشركي مكة الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بهذا، وهو توحيد الربوبية. وهؤلاء حصروا يعني الشرك، أو هذه الشبهة هي حصر للشرك بتوحيد الربوبية. ثانيا أن هؤلاء يقولون أن محمدا لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره. نعم، نقول هؤلاء نعم لا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا، وكان هذا أيضا فعل المشركين، فهم كانوا في أصنامهم يعتقدون هذا، ولكن كانوا يجعلونهم شفعاء ووسائط، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكذلك قال الله تعالى كما يتقدم معنا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كذلك كان المشركون أيضا في حال الشدة والضراء والحاجة يدعون الله، ولهذا قال الله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وذلك لأنهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، هو النافع الضار، ولكنهم يسألون هؤلاء وغيرها من الآيات. فقوله إنا لا نشرك يعني نقول هذا ما قررته هو أقول ما كان عليه المشركين، بل مشركي مكة الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلكم هذا لا ينفي يعني وهو إقراركم بالربوبية لا ينفي عنكم الشرك. كذلك قوله والصالحون لهم جاه عند الله وأطلبوا من الله بهم، وأطلبوا من الله بهم، فنقول هذا هو عين شرك المشركين، فإنهم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يعني إنما جعلوهم وسطاء. وكما قالوا أيضا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يعني جعلوهم واسطة إلى الله، فهو مثل معنى قول هذا وأطلب من الله بهم، أطلب من الله بهم، هذا هو عين فعل المشركين أنهم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى وهؤلاء شفعاؤنا، وقولهم كذلك هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولهذا قال رحمه الله فجاوبهم بما تقدم يعني بأن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت أي من توحيد الربوبية، يعني أنه لا يرزق ولا يخلق ولا ينفع ولا يضر إلا الله، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا يعني ليس لها شيء من التدبير كما أقول في الآيات السابقة، وإنما أرادوا منهم الجاه والشفاعة ما نعبد، وهذا كما أقول في قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقولهم كذلك وهؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه يعني من الآيات يعني السابقة ومن بيان ما حال المشركين وكذا من يعني إقرارهم بتوحيد الربوبية، وكذلك أيضا أنهم جعلوا هؤلاء أقول معبودين وسطاء وشفعاء عند الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه أقول هي الشبهة الأولى. نعم، فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى بن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من أمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. وقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. قال رحمه الله فإن قال هذا في الشبهة الثانية، يعني فإن قال المشرك هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، يعني في السابقة في بيان أن هذا من الشرك وهو اتخاذ هؤلاء أقول وسطاء وشفعاء، أنها نزلت في من يعبد الأصنام، قال هذه نزلت في من يعبد الأصنام ليس يعني في من يتوجه إلى الأنبياء والأولياء والصالحين كفعله. قال وقال كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما، فجاوه بما تقدم، وما تقدم فيه إشارة إلى أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام والملائكة والأنبياء والصالحين، ليسوا فقط يعبدون الأصنام، وهذا سوف يأتي الاستدلال عليه وقد تقدم أيضا. هذا تدرج مع هذا جواب. ثانيا فإن ثم قال فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا من قصدوا إلا الشفاعة، فإذا أقر هذا أقول المشرك أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها وهو لا يستطيع أن ينكر هذا لأن القرآن جاء به وقرره كما تقدم معنا، وأيضا أنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة كذلك، وهذا أقول كما قرر القرآن في قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله تعالى وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكر وهو قوله إنهم كانوا يعبدون الأصنام وأنا لا أعبد الأصنام ولا أقول أدعو الأصنام ولا أتجه إليها ولا أقصدها، وإنما يقصد الأولياء والأنبياء والصالحين، قال رحمه الله فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام كما أقول تقدم، وأيضا كعاده المؤلف رحمه الله تعالى هنا منهم من يعبد الملائكة ومنهم من كان يرجو الأولياء والصالحين، ولهذا قال رحمه الله ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قدم المؤلف رحمه الله هذه الآية العامة التي تشمل جميع يعني الصالحين من الملائكة والرسل والأنبياء والصالحين، ولهذا قال أولئك الذين يدعون يعني أولئك المدعوين المتقرب إليهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني أنهم يبتغون يطلبون إلى الله سبحانه وتعالى الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته، وتتم الآية كما تقدم معنا ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فقال الله تعالى أولئك الذين، والذين اسم موصول، اسم موصول، والاسم الموصول يفيد العموم، يفيد العموم فيشمل جميع المدعوين، أي أن أولئك المدعوين جميعا من الأنبياء والملائكة والصالحين وسائر يعني المخلوقات يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وبين أيضا الله سبحانه وتعالى أنهم صالحين ومن أوليائه لأنهم قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذا بيان يعني أنهم من الأولياء بيان أنهم من الأولياء. ثم ذكر بعدها أيضا رحمه الله في حال بيان حال المشركين أنهم أيضا منهم من كان يدعو عيسى بن مريم وأمه، قال ويدعون عيسى بن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ياتي ثم انظر أنا يفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فبين الله سبحانه وتعالى أيضا أن منهم من يدعو عيسى ابن مريم وأمه، وبين سبحانه وتعالى أنهم ليسوا بإلهين ولا يستحقون العبادة، وذكر وجاء في الآية هنا وإن كان هذا استدرادا إشارة إلى أنهم ليسوا بآلهة ولا ينبغي قصدهم والاتجاه إليهم وسؤالهم. أحد يلتفت إليه في الآية؟ نعم، قال كان يأكلان الطعام، عيسى بن مريم وأمه لهم أوصاف أخر، ولكن جاء بوصف يبين يعني حاجتهم، فقال كان يأكلان الطعام، فبين أنهم يأكلان الطعام، وهذا يعني جانب افتقار الاحتياج، وأيضا أنهم يحتاجون إلى من يرزقهم، يحتاجون إلى من يرزقهم. وأيضا أبطلها، قال قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، يعني أن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا، لا يملكون نفعا ولا ضرا، فكيف يدعون؟ واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أي ننزهك، وسبحان تنزيه يعني ننزهك عن الشرك، أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ففيها بيان أن المشركين عباد للجن، عباد للجن والشياطين، وهذا إشارة إلى أن كل من عبد أحد من دون الله فهو عابد للشيطان، بل إن الشيطان هو الذي يضلهم، والشياطين هم الذين يضلونهم، فهم يظهرون لهم ويخيلون لهم وقد يكلمونهم وقد يجيبونهم أحيانا أو يقعون يعني يسمعونهم أصواتا في محل شركهم ونحو ذلك، لأن بعض هؤلاء المشركين يقول إنه سمع كلاما أو رأى أحدا أو كلمه أحد، فهذا قد تتخيل لهم في هذه الصور الشياطين فتكلمهم أو نحو ذلك أو تجيبهم. قال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك أي أنزهك عن هذا عن الشرك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فهذا جواب هذه الشبهة، يعني أنهم أولا أن يقال أن في جواب قولهم أن هذه الآية نزلت في من يعبد الأصنام، أولا أن نقول إنها ليس هذا بصحيح، بل كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون غيرها كما تقرر في الآيات. أيضا أن من النصوص أو أن النصوص جاءت بالعموم، مثل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أولئك الذين يدعون هذا نص يشمل جميع المدعوات من دون أو جميع من دعية من دون الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن نقول أن من القواعد المقررة أن العبرة بعموم النص أو عموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. فالآيات التي والنصوص التي نزلت في وقائع معينة أو في أشخاص معينين أو نحو ذلك أو في زمن معين، الصحيح عمومها إذا وجد سببها، إذا وجد سببها. فما نزل في المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو يشمل المشركين في كل عصر، فيشمل المشركين في كل عصر، وإلا لو قلنا بهذا لألزمناهم بإبطال النصوص الدالة على الأحكام والدالة على الحدود ونحوها، ولا يقول بهذا أحد. فالعبرة بعموم النص لا بخصوص السبب. فلو سلمنا أنها نزلت في من يعبد الأصنام، لو سلمنا هذا على فرض التسليم، فنقول نعم، فكل من فعل مثل فعلهم، وفعلهم هو قصد غير الله والتوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى، قصد غير الله والتوجه إلى غير الله، فكل من قصد وتوجه إلى غير الله فهو مشرك. كذلك أن نقول لهم أيضا ما هو الشرك كما تقدم معنا. ليس الشرك هو صرف شيء مما يجب لله لغيره، فنقول كل من صرف لصنم أو ملك أو ولي صرف له شيئا مما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى فهو مشرك. نعم، هذا يعني من الجواب على هذه الشبهة. وهذا أيضا قولهم هنا كيف تجعلون الأنبياء أصناما، هذا مما يشوش به هؤلاء المشركين في كل زمان على دعاة السنة ودعاة إلى التوحيد، فيقول أن هؤلاء لا يوفون الأنبياء حقهم ولا الصالحين ولا الأولياء، ويساوونهم بالأصنام وينكرون على من يعني أعطاهم حقهم. فنقول نحن لا نجعل الأنبياء أصناما، نجعل، ولكن أنتم على الأصح أنتم الذين جعلتموهم أصناما وأوثانا، هم الذين جعلوهم أصناما وأوثانا لأنهم قصدوهم واتجهوا إليهم. فكل من عبد أحدا دون الله سبحانه وتعالى فقد جعله وثنا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من وصاياه يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكان يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فأقول هذا من التشويه والتشويش الذي دائما يثيره دعاة يعني القبور والشرك على الأدعياء إلى التوحيد أو ما يعني جعلها تهمة وهي الوهابية، أو يقولون الوهابية أنهم لا يعظمون الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحين، وذلك مع أنهم يعظمونهم ويحترمونهم ويقدرونهم ولكن لا يغلون فيهم. ومن توفية الشخص حقه أن ينزل المنزلة التي أنزله الله إياها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، يعني ولا في الزيادة على هذا أقول ظلم له وعدم استجابة لقدره. قال رحمه الله فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الشبهة الثالثة. أو بداية السياق المؤلف رحمه الله تعالى الشبهة الثالثة، فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، من قصد الأصنام يعني توجه إليها، فإن القصد يعني هو العبادة وهو التوحيد. قال وكفر أيضا من قصد الصالحين وقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أو تتم يعني ما سبق. وهذا قد تقدم أن كل من قصد هؤلاء فقد كفره الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وقال ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وقال تعالى سبحانه وتعالى كذلك قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون كما تقدم يبتغون إلى ربهم وسيلة. فقد كفر الله سبحانه وتعالى كل من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفت أن هذا الذي قصد هؤلاء الأولياء والأنبياء فهو كافر بالله مشرك. قال فإن قال، هذه الشبهة الثالثة، فإن قال الكفار يريدون منهم، الكفار يريدون منهم يعني يريدون من هؤلاء يعني يرجون نفعهم وضرهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، يعني لا أريد النفع والضر إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. قال فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، واقرأ عليه قوله تعالى على لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، يعني فقوله هنا الكفار يريدون منهم يعني يريدون من هؤلاء الذين يدعونهم. أولا نقول إن هذا لا يسلم لك، فهم لا يريدون منهم لأنهم قالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، قولهم أيضا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم هنا في الكفار بيّنوا أنهم ما اتخذوهم إلا وسائط وشفعاء إلى الله. ثانيا أنه قال وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو شفاعتهم، يعني إنما قصدتهم ما قصدت الصالحين إلا رجاء شفاعتهم. فالجواب كما قال الشيخ أن هذا قول الكفار سواء بسواء، وقرأ عليه قوله تعالى ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص يعني له وحده من دون ما سواه، والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني هذا هؤلاء المشركين الذين اتخذوا من دون الله أولياء، ما هو قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني أنهم لا يعبدون هؤلاء إلا ليقربوهم إلى الله زلفى، وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني فهذا قولك أيها الضال المشرك هذا هو قول الكفار، هذا هو قول الكفار وهذا هو حال الكفار. قال رحمه الله واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا بكتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. فهذه هي أقول الشبه الثلاث التي أعظم ما يتعلقون بها، الأولى أن أقول أن هؤلاء قالوا كما قال المشركون يعني أنهم يطلبون أن هؤلاء لهم جاه عند الله ويطلبون هؤلاء يطلبون الله بجاه هؤلاء بجاه هؤلاء، فنقول هذا هو كما تقدم هو قول المشركين السابق. وأيضا أنهم قالوا إن هنا لسنا أن الآيات نزلت في الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، وأيضا أنهم قالوا أننا نحن مقرون بالربوبية، فنقول كذلك المشركين كذلك المشركون مقرون بالربوبية. الأمر الثالث أنهم قصدوا من الله شفاعتهم. فالشيخ رحمه الله يعني في هذه يعني الثلاث بينها وردها لأنها هي أصل أقول الشبهة التي سوف تأتي بعدها ومرجعها ومرجع كثير منها سوف يتبين أنه إليها. فملخصها أن هؤلاء ادعوا هذه الدعاوى أنهم مقرون بالربوبية، أنهم لا يدعون هؤلاء وإنما يتقربون بجاههم وأقول دعائهم. الأمر الثالث أنهم عند بعضهم التبس أن عليهم أو أنهم لبسوا أنهم يختلفون عن المشركين بأن أولئك يعبدون الأصنام ويدعون الأصنام وهم لا يدعون الأصنام ولا يرجونها. والجواب ما تقدم أن المشركين كانوا مقرين بالربوبية، أنهم كذلك كانوا يدعون ويعبدون الأصنام وغيرها من الأولياء والصالحين والأنبياء كما عبدوا الملائكة وعيسى بن مريم وأمه، كذلك أنهم ما كانوا يعتقدون فيهم النفع وإنما كانوا يتخذوهم وسائل ووسائل. وسوف يتقدم مزيد أيضا أن حتى اتخاذهم هذا والتوجه إليهم إنما هو عبادة كما سوف يأتي، لأن حقيقة أقول التوجه والقصد والشفاعة طلب الشفاعة من أحد هذا هو عبادة، بل فيه عدة عبادات، فيه التجاء وافتقار إلى هذا المدعو، وفيه سؤال له، وفيه رجاء ما عنده، وهذه كلها من العبادات، وهذه أقول كلها من العبادات. ثم قال رحمه الله نعم، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الاتجاء إلى الصالحين ودعائهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله، فلا بد أن يقول نعم والدعاء مخ العبادة، فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره، فلا بد أن يقول نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في الشبهة التالية والرابعة، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، إذا قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء، والالتجاء نوع من الاستعاذة، نوع من الاستعاذة وهو التوجه إلى الله أو قصد الله في الرجاء أقول أن يدفع كل شر أو اللجوء إليه من كل شر، قال وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فهذا أقول قوله، يقول شبهتهم أنهم يقولون أنهم لا يعبدون إلا الله، أو يقول هذا المشرك الضال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء يعني الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، يعني سؤالي إياهم ودعاؤهم ليس بعبادة، والالتجاء دائما يكون أقول من دفع الشر، يلجأ إلى أحد ليدفع عنه الشر، والالتجاء أصله التام لله سبحانه وتعالى يلجأ إليه لدفع كل من في شر. قال رحمه الله فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله، أنك تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله، وهذا متفق عليه، وهذا متفق عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى كذلك فاعبد الله مخلصا له الدين، فهذا فرض، فإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى والعبادة هذا فرض، ولهذا هو يقول أنا لا أعبد إلا الله، فهو مقر بهذا. قال فإذا قال نعم فقل له بين هذا الذي فرض، قال وهو حقه عليك أيضا، يعني وإخلاص العبادة لله هو حقه عليك، كما في حديث معاذ أنه كان رديف النبي، في حديث معاذ أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ تدري ما حق الله على العباد؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو الحديث متفق عليه. فهذا يبين أقول أن إخلاص العبادة لله فرض، وهو حق الله على عباده، وهذا يقر به، وهذا يقر به لأنه قال: أنا لا أعبد إلا الله. قال: فإذا قال نعم والتزم هذا، فقل له: بين لي هذا الذي فرض عليك، الذي هو، قال، وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، بين لي هذا، يعني بين لي هذا ما هو وما معناه، وهل الالتجاء والدعاء ليس بعبادة، وكيف لا يكون عبادة والالتجاء نوع من الدعاء والدعاء كذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: إن الدعاء هو العبادة، إن الدعاء هو العبادة. والحديث عند الإمام عند الترمذي وغيره من أصحاب السنن، وكذلك أخرجه الإمام أحمد. كذلك قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فسمى الله سبحانه وتعالى الدعاء عبادة، الدعاء عبادة. نعم. فهذا أقول المرحلة الأولى معه. ثم يقال له: بين هذا الذي فرض عليك، الذي هو إخلاص العبادة لله، وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. قال: فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هذا يعني إذا قال لا أعلم ما هي العبادة، فقل له هذا، يعني أن العبادة هي هذا الأمر، وهي دعاء منها، يعني أعظمها الدعاء، أعظمها الدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والعبادة كما تقدم معنا هي في اللغة مأخوذة من أقول التعبيد، وهو تذليل الشيء وتمهيده وخضوعه، يسمى تعبيدا. ولهذا يقال: طريق دللتها الأقدام، دللتها الأقدام كثرة السير عليها، ويقال: طريق معبد أي مذلل. وكذلك في التعريف الإصطلاحي تقدم معنا أن من أجمع تعريفها قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هي أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال رحمه الله: فإذا علمته بهذا أو قبل هذا، وقلنا إن أعظم العبادة هو الدعاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاؤه العبادة. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الدعاء عبادة كما في الآية السابقة، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فبين سبحانه وتعالى أن الدعاء عبادة، هذا أولا. فقال: إذا أعلمته بهذا فقل له: علمت هذا عبادة، يعني إذا قررت له وبينت له معنى العبادة، علمت هذا عبادة، يعني وهو الدعاء، فلا بد أن يقول نعم، فلا بد أن يقول نعم، يلزمه أن يقول نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قد أقول يعني بين هذا وبينه لك بالنصوص. فإذا كان عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله، فيلزم على هذا أقول: إذا كان لا يعرف العبادة ثم بينت له بالنصوص، يلزمه أن لا يصرفها لغير الله، فصرفها لغير الله شرك. كيف وقد قال الله تعالى في الدعاء بذاته وخصوصه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحد هنا نكرة في سياق النهي، فلا تدعو، فتعم تعم كل أحد، تعم كل أحد، كل أحد دعية من دون الله. وقال الله تعالى أيضا في وجوب إخلاصي يعني العبادة له والدعاء: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فابتغوا عند الله الرزق يعني اطلبوه عند الله سبحانه وتعالى لا سواه، واعبدوه يعني واعبدوه وحده لا شريك له. قال قوله تعالى وقوله تعالى كذلك: فلا تدعوا مع الله إلها آخر، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فهذه كلها نصوص تبين أن الدعاء عبادة، وأن صرفه لغير الله شرك، وأن صرفه لغير الله شرك. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو لله ندا، والند والشبيه والمثيل والنظير، من مات وهو يدعو أقول وهو من يدعو ندا دخل النار، ما مات ويدعو لله ندا دخل النار. فبين أقول فهذه النصوص كلها دالة على أن العبادة أقول الدعاء عبادة، فالالتجاء قوله يعني فأنا ألتجو إليهم وأدعوهم، نقول أن هذا عبادة لهم وهو وصرف لغير الله شرك، بل هذا الدعاء ذاته هو الشرك كما في النصوص السابقة. قال رحمه الله: والدعاء مخ العبادة. هذا في أكثر النسخ، وفي نسخة والدعاء هو العبادة، أو والدعاء من العبادة، والدعاء من العبادة. ففي نسخة الدعاء من العبادة، وهو في أكثر النسخ الدعاء مخ العبادة. والدعاء قوله الدعاء مخ العبادة أي خالص العبادة، خالص العبادة. وقد ورد في هذا بهذا اللفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حديث ضعيف. والحديث الصحيح هو حديث النعمان بن بشير السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وهذا الحديث كما تقدم معنا رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم. فقول المؤلف رحمه الله والدعاء من العبادة، والدعاء من العبادة، هذا كما تقدم معنا أن الحديث قد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا تكرر هذا أقول فإن صرف الدعاء إلى غير الله شرك، لأن الشرك هو صرف شيء لغير الله من خصائص الله لغيره، هذا هو الشرك، صرف شيء مما يجب الله لغيره، أو صرف شيء مما هو من خصائص الله لغيره. نعم. وقد دلت أقوال النصوص على منع هذا. قال رحمه الله: فقل له يعني في الجواب: إذا أقررت أنها عبادة يعني الالتجاء إلى غير الله ودعاؤه، ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، يعني وكان هذا حالك، يعني وحالك أنك دعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة أي مع الله نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ يعني اسألوا هذا السؤال، يعني إذا أقررت أن الدعاء والالتجاء إلى الله عبادة، وقد تقرر هذا أقول كما تقدم بالنصوص، فإذا أقر بهذا فاسأل سؤالا آخر، أنك إذا دعوت الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة مع الله نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ قال: فلا بد أن يقول نعم. نعم، لا بد أن يقول نعم، لأن صرف العبادة لغير الله شرك، لأن صرف العبادة لغير الله شرك. وما ولهنا لم تحقق يعني التوحيد، ولم تعبد الله مخلصا، لأن الإخلاص هو تنقية العمل مما يشوبه، الإخلاص هو تنقية العمل مما يشوبه، لأنه هو من هو يعني الإخلاص أصله خلصت الشيء إذا صفيته من الشوائب وأخلصت العمل إذا خلصتهم ما يشوه من يعني المقاصد غير الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا أقول جواب تقرير هذه الشبهة يعني وبيان الرجب عليها. نعم. وهذا أقول راجع كذلك لما سبق. نعم. فقل له إذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق النبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. نعم. قال رحمه الله فقل له إذا عملت بقول الله تعالى فصلي ربك وانحر، صلي ربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ يعني اسأله هذا السؤال أيضا. إذا صليت لله يعني ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، لا بد أن يقول نعم، لأن من عبادة الله سبحانه وتعالى طاعته، ومن أعظم العبادات الصلاة والنحر، الصلاة والنحر لما فيهما يعني من أقول إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه كذلك، والبذل له والعمل. ولهذا قرن الله سبحانه وتعالى في بينهما في مواضع مثل هنا فصلي ربك وانحر، قوله تعالى كذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي يعني ونسك والذبح والنحر ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال وأطعت الله ونحرت له هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، لا بد أن يقول نعم، يعني أن الصلاة لله سبحانه وتعالى وذبح له نحر أو النحر له عبادة. فإذا قال هذا فقل له إذا نحرت لمخلوق النبي مخلوق النبي أو جني أو غيرهما يعني من ملك أو ولي أو قبر أو صنم أو نحوه هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقول نعم، وذلك لأن صرف شيء مما يجب الله أو من خصائص الله لغيره هذا شرك، هذا شرك. فهذا أقول من التدرج مع الخصم، مع التدرج من التدرج مع الخصم والمؤلف رحمه الله سلكه مع هذا في هذه الشبهة. ففي الدعاء والعبادة، قال والعبادة بالنحر ونحوه. قال وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن، يعني اسألوا عن المشركين الذين نزل فيهم القرآن وبين شركهم هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم، لأن القرآن قد جاء ببيان أنهم كانوا يعبدونه وهو يقر بهذا. فقل له هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ يعني هل كانوا يصلون لهم أو يطوفون أو يحجون لهم أو يتصدقون لهم أو أنهم أيضا يعتقدون أنهم هم يعني من يخلق ويرزق ونحو ذلك؟ يعني فقل له هل عبادهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ يعني بالالتجاء إليهم وقصدهم وسؤالهم والاستشفاع بهم. قال وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، يعني أن هؤلاء عبيد الله سبحانه وتعالى وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن يعني دعوهم والتجوا إليهم للجاه والشفاعة، يعني دعوهم والتجاوز إليهم طلبا لجاههم يعني عند الله، والشفاعة يشفع عند الله. قال وهذا ظاهر جدا، يعني أنهم ما دعوهم أنهم كانوا يدعونهم والتجاوز إليهم ويذبحون لهم طلبا أقول للجاه والشفاعة، وهذا لا يستطيع أن ينكره وقد تقرر معنا، فهم كانوا يذبحون لهم ويدعونهم وهو مقر بهذا، وأيضا أن كان قصدهم من هذا هو جاههم وشفاعتهم كما تقدم معنا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا طلب للجاه والوساطة، وكانوا يقولون أيضا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهذا هو حال المشركين. فيقال له إذا أقر بهذا أن فعله هذا من الدعاء هؤلاء والالتجاء إليهم والذبح لهم هو عين فعل المشركين، هذا هو عين فعل المشركين، فهذا إلزام له بأن يعترف بأن هذا من الشرك، بأن يعترف بأن هذا من الشرك وأنه عبادة وصرفها لغير الله شرك، وأنه عبادة وصرفها لغير الله شرك. ولهذا قال رحمه الله وهذا ظاهر جدا، وهذا ظاهر جدا. فهذه أقول هي الشبه، هذه بعض الشبه التي ساقها المؤلف، هي مبتدأ يعني سياق الشبه التفصيلية أو المفصلة والجواب عليها. وبهذا أقول يتبين يعني أقول الإجابة على هذه الشبه وما يورد فيها، وهي أقول هذا الإيراد أورده من كان على في زمن المؤلف رحمه الله، ويريدها كذلك من يعيش اليوم في زماننا، نعم، من عباد القبور والأوثان ونحن نقف على هذا. نقوم بشكل